بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علا أن هيأ هذه الدورة العلمية التي نرجو من الله جل في علا أن يجعلها من صالح الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والشكر موصول لكم معاشر الأحبة، سيما الإخوة الذين قاموا على رعاية هذه الدورة بجهد وافر، فاللجان المعدة المتنوعة بذلت جهدا كبيرا مضنيا في أوقات شديدة من حيث الحر والتعب. حرص الإخوة جزاهم الله خيرا على أن يقدموا أفضل الخدمات لإخوانهم طلبة العلم، ولأن تكون هذه الدورة على الصورة الأطيب والأحسن، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله جل في علا أن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذه الأعمال مكللة بالقبول عند الله عز وجل. كذلك أيضا نتواصى معاشر الإخوة على المداومة على الخير، وعلى أن نكون جندا أوفيا لهذه الدعوة، كل بحسبه، هذا يبث علما وهذا يتلقى علما وهذا يعين طالبا وهذا يصلح طريقا ومسلكا، الكل يثاب في هذه الدعوة الطيب. ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك أن تحتقر شيئا من المعروف، ولا يمكن أن تقوم هذه الدعوة إلا بتكاثف الجهود، لن تستطيع أن تقيم شيئا بنفسك. يد الله مع الجماعة، لذلك هذا الدين مبني على الجماعة والاجتماع. لا يمكنك أن تحقق خيرا ما لم تتفق مع إخوانك على هذا الخير وتتعاون معهم في بذله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لذلك يجب علينا معشر الإخوة أن نحمد الله على تهيئة هذه الأسباب، فلا بحولنا ولا بقوتنا تهيأ هذا الخير من نشر عقيدة التوحيد ونشر السنن والآثار ونشر العلوم النافعة، وكذلك أيضا الحث على مكارم الأخلاق، هذا ما تهيأ هكذا، إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم أنت انظر أين وضعك ربك جل في علاه. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله انظر أين وضعت. أنت وضعت في الدعوة السلفية، في نصرتها، في خدمتها، في الذب عنها، في بذل الإعانة لها، كل هذه من مقامات النفع الكبيرة. كم من مريد أن يسلك هذا الطريق ولم يتهيأ له. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على إنهاء هذه الدورة ونحن بأطيب حال، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها من الأعمال الصالحة. وأنتم كعادتكم في الموعد دائما، هكذا دائما في الموعد من فضل الله سبحانه وتعالى، ما أن نستحث إخواننا على دورة إلا وينبري إليها هؤلاء الأبطال، جزاكم الله خيرا. وقد قدمت أن المسلم لا يقوم بنفسه أبدا، هذا دين الجماعة، أهل السنة أكمل والجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فالاجتماع عظيم، الألفة أثرها عظيم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، أشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فاحرصوا على الاجتماع وادفعوا أسباب الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم. الخلاف شر، الأصل هو الاجتماع. مسائل عديدة في أبواب متعددة مر بنا بعضها في كتاب بلوغ المرام، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ليش؟ لأن هذا من أسباب العداوة، لا يسم أحدكم على سوم أخيه من أسباب العداوة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه من أسباب العداوة. انظر كيف يدفع الإسلام كل سبب يورث عداوة. لذلك احرصوا على أسباب المودة، من بذل السلام ومن البشر وطلاقة الوجه. احرصوا على الألفة ودفع الظنون الكاذبة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ماذا خيرا، والظن أكذب الحديث. احرصوا كذلك أيضا على حسن الظن بعضكم ببعض، فحسن الظن من علامات المسلم الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قلب صفية وكان معتكفا بعد العشاء، وكان رجلان من الأنصار، رأى رجلا وامرأة فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. قال أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما سوء أو قال شر. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وهو يسعى جائدا في أسباب الفرقة، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. التحريش هذا كثير الآن، انظر ماذا قال ماذا يقول، انظر إليه كذا، مر أمامي وفعل كذا، مشى كذا، فعل كذا، إنما يستجيب لمثل هذه الخطرات الشيطانية أصحاب القلوب الضعيفة. القلوب الضعيفة، استوثق مودة إخوانك وكن حريصا على الصلة بهم، وأحسن الظن أيضا، وأحسن الظن وكذلك أيضا تخير من أسباب المودة ما يدوم، الأسلوب الحسن، الكلمة الطيبة، صدقة، كذلك أيضا التواصل والتزاور، حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتآخين فيا. كان رجل قد أراد زيارة أخاه فأرصد ربنا جل في علا على مدرجته ملك، فقال إن تريد؟ قال أريد مكان كذا. ما الذي تريد؟ أريد زيارة أخي لي في الله. قال أو غير ذلك، هل عندك من حاجة تربوها؟ قال لا، إلا أنني أحبه في الله. قال إن رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته فيه. فلذلك هذه مقامات عظيمة، الحب في الله ما هو كلمات، والحب في الله ما هو مشاعر مجردة عن الأفعال والمواقف، الحب في الله له آثار ظاهرة من النصح، من التذكير، من المواساة، من المؤانسة، من بذل الجهد في إعانة أخيك والذب عنه في غيبته، وكذلك أيضا في نصرته إذا ما وقع عليه ظلم ترفع الظلم عنه بأمر الله، كذلك أيضا في تفريج كربه، وكذلك أيضا في جمع شمله. كل هذه من الأسباب العظيمة التي تدل على مودة صادقة. أما أن يكون الحب في الله مجرد دعاوى تتكشف يوما بعد يوم، لذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص في هذه المسائل على أن يكون صادقا. وإذا كنت صادقا ما ضرك أحد، الذي نفتقده ويضعف عندنا إلا من رحم الله مسألة الصدق، صدق في المودة، صدق في المحبة، صدق في العطاء، الصدق في الكلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله عز وجل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إن تصدق الله يصدقك، أفلح إن صدق. شوف سبحان الله صدق ومقاماته العجيبة، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج أيضا إلى تلمح العاقبة، فإن الصادق محمود العاقبة. فأنتم جزاكم الله خير على ما بذلتم، نحن نشكركم غاية الشكر على هذا الجهد الكبير الحق. وأيضا في ظروف مرهقة ومتعبة تهيأ الخير الكثير. كذلك أيضا إخواننا في إداء الطريق السلف، هؤلاء الجنود المجهولون، هم مجهولون ولا معروفون؟ يعني ربما سبحان الله الناس تتعلق دائما بمن ترى وتنصرف عمن لا ترى، وقد يكون الذي لم يرى هو أصدق لهجة، أليس كذلك؟ لذلك إخواننا في طريق السلف يقومون بإذاعة طريق السلف بأمور كبيرة منذ زمن بعيد، ولله الفضل والمنة، فلهم بعد الله وجوده وكرمه المنة الكبيرة على هذه الدعوة. ما في محفل ولا ملتقى ولا اجتماع ولا دورة إلا كانوا هم رجال هذا المكان، صح يا إخوة ولا غلط؟ فلذلك لهم الأثر الكبير مع ما يتسمون به من أخلاق جميلة، أخلاق جميلة، ومن التطاوع أيضا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. من أسباب النجاح في الأعمال الجماعية التطاوع، التطاوع. الاختلاف يقطع كل عمل، والتطاوع يديم العمل ويبارك فيه. لذلك نشكر كل أخ بذل جهدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلها من صالح الأعمال يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.